قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب المساقاة، باب ما جاء في المساقاة. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال ليهود خيبر يوم الفتح: أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه. انظروا هذا الأثر سعيد رضي الله تعالى عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر: نقركم أو أقركم على ما أقركم إيش؟ الله. يبقى العقد من مين؟ العقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقر اليهود في أرض خيبر. إلى متى؟ قال: ما أقركم الله. وعند هذه النقطة يبحث العلماء: هل المساقات لا بد من أجل معلوم أو بدون أجل؟ يتفقون على أن المساقات لا بد أن تكون بأجل معين، سنة سنتين ثلاث، لا بد من أن يعرف العامل إلى متى سيعمل. وهنا يقول: على ما أقركم الله. فهل هنا تحديد أو ليس بتحديد؟ ومن هنا قال بعض العلماء: المساقات غير جائزة. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر: نقركم على أو ما أقركم الله. هل خيبر فتحت صلحا أم عنوة؟ أو بعضها فتح صلحا وبعضها فتح عنوة؟ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في الجزء السادس من بداية صفحة 444 إلى ما شاء الله إلى 72 إلى 472، يعني فوق السبعين، قريب من 30 صفحة يسوقها في موضوع أثر سعيد هذا: نقركم ما أقركم الله. ويتكلم من الناحية التاريخية ومن الناحية الأصولية: هل كان أهل خيبر عبيد مملوكين لرسول الله وتصح المعاملة بين السيد وعبيده على ما يريد، أم أنهم لم يكونوا عبيدا بأنه يقول: نقركم ما أقركم الله، ثم يأتي بعد ذلك ويجزيهم عمر؟ لو كانوا عبيدا ما أجلاهم عمر ولا قسمهم على الغانمين. وينتهي من هذه الناحية: بعضها عنوى وبعضها صلحة، ويذكر بعض المناطق هناك، ويأتي الجمهور ويقول: كلها فتحت عنوة. ونحن نعلم قضية علي رضي الله تعالى عنه لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بعض حصونها الأخير وامتنع، فقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر: والله ما استشرفت لإمارة إلا تلك الليلة، فبات الناس يدوقون أيهم يعطاها، أيهم تثبت له تلك الشهادة: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. رضي الله عنهم ورضوا عنه: من هذا الذي يفوز بذلك؟ فلما غدوا يقول عمر: بكرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يستشرف، فطالع ونظر ثم قال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل له: إنه أرمد، يعني شوف غيره. فقال: علي به. فجيء يقاد بين رجلين، فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه فأبصر ولم يصبه الرمد بعد ذلك أبدا، فأعطاه الراية وقال: انفذ على بسم الله وعلى بركة الله وقاتلهم في سبيل الله ولا تلتفت وراءك. انظروا يا اخواني الى تلك اللفتة الحكيمة: ولا تلتفت وراءك. ثم بعد ذلك يخطر لعلي في باله بعد ان خطى خطوات ومشى، فيقول: يا رسول الله، علام أقاتلهم، ولم يلتفت، خاطب رسول الله ووجهه مستقبل العدو ولم يلتفت في خطابه لرسول الله امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تلتفتا وراءك. وين اللي يقولوا التعاليم العسكرية ولا الأوامر العسكرية ولا كذا؟ لا، هذه الأوامر الإسلامية، امتثال الأمر إلى أقصى حدوده. فقال قاتلهم على اسم الله من آمن بالله، وأعلمهم بأنهم إن أطاعوك للا إله إلا الله فكف عنهم، وإن امتنعوا عنها فأعلمهم أن عليهم الجزية، فإن أقروا بها فانصرف عنهم، وإلا فاستعن بالله وقاتلهم. إذا ما كان هناك، كانت مفتوحة عنوة وليست صلحة. ثم بعد ذلك لما كان أمر خيبر وأجلأ وكان لهم حينما أرادوا لما استسلم الحصن وجاء حاطب وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنهم على أنهم لا يخفون شيئا من المال ولا من السلاح. فجاء حاطب وسأله أين المال يا حاطب؟ قال انتهى وفنى. خرج حاطب بمال حينما أجلى بني النضير وبني قريظة وبني النضير من المدينة إلى خيبر، خرج بجلد ثور مليئا ذهبا. فقال أين المال؟ قال أكلته السنون وهنا القرائن. قال له صلى الله عليه وسلم لا، المال كثير والعهد قريب. المال ايش؟ كثير والعهد قريب، ما يمدي سنين تأكل هذا. ثم عهد به إلى بعض الصحابة يمسه. ثم قالت لهم امرأة أو قال لهم رجل كنت أراه يطيف بتلك الخربة. وهكذا كما يقول مباحث الجنائي، صاحب الجريمة يطوف حول جريمته. فذهبوا إلى تلك الخربة وبحثوا فيها فوجدوه مدفونا هناك، وكان قد أعطى العهد أنه لم يخف شيئا، ومن نكر العهد أو نقض العهد أبيح دمه فقتل. يهمنا أن خيبر فتحت عنوة لا صلحة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر لم يكن عند رسول الله من الأيدي العاملة في الزراعة من يقوم بشؤون خيبر، لأن الكل يحمل السلاح في يده والكل يغزو في سبيل الله، وخيبر تحتاج إلى رجال يعملونها. فرجع إليهم وقال أو هم الذين قالوا يا محمد نحن أعلم بأمر النخيل منك، دعها لنا ولك وهي بيننا وبينك. فقال صلى الله عليه وسلم نقركم فيها ما أقركم الله. كأنه صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عبد البر ما كان يتصرف في شيء عام إلا بالوحي، وما كان عنده وحي في أمر أهل خيبر ماذا يفعل بهم. ثم في آخر أمره صلوات الله وسلامه عليه قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. وبلغت تلك المقالة عمر رضي الله تعالى عنه كما تقدم لنا، فبحث عنها حتى انجلت له، فأعلن في المدينة من كان له مال في خيبر فليأخذ فإني مخرج اليهود منها. وعلى هذا كان نصف ثمر نخل خيبر للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، والنصف الثاني لعملهم وأجرهم فيها. الأثر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل خيبر بصفة عامة نقركم نبقيكم تعملون فيها بأبدانكم، وليس لكم ملك فيها، أي نزعت من أيديهم لأنها فتحت عنوة. ولم يقسمها صلى الله عليه وسلم على جميع الغانمين، إنما جعل الثمرة نصفين، نصف لليهود مقابل عملهم، والنصف الثاني بيد رسول الله والمسلمين. فالذين يقولون فتح نصفها صلحا ونصفها عنوة، النصف الذي يخص المسلمين قسم نصفين، نصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه في حاجته، لأنه مما أفاء الله به عليه، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني فتح صلحا، كما جاء في بني قريظة وغير أمثالهم ما أفاء الله على رسوله من أهل قرى فيس ولرسول القرب واليتامى إلى آخرين. فيكون في ومرجعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعه حيث شاء. والذين قالوا كلها فتحت عنوة، يكون النصف بكامله لمصلحة المسلمين جميعا. وقيل إن الرسول قسم النصف أسهما 18 سهما، ثم قسم السهم من 18 إلى 100 سهم، ثم أعطى الغزاة الذين كانوا في صلح الحديبية والذين حضروا خيبر، قسم هذه الثمرة عليهم، لأن أهل صلح الحديبية ما غنموا شيئا ورجعوا من الطريق حتى لن يتموا عمرتهم. فجعل صلى الله عليه وسلم غنيمة خيبر من نصف الثمرة إلى الذين حضروا الحديبية، ولو لم يحضروا خيبر، والذين حضروا خيبر ولو لم يحضروا الحديبية. وعلى كل، قسمة غنائمها هذا مبحث آخر يهمنا في موضوع المساقاة، ما قاله سعيد رحمه رضي الله تعالى عنه ورحمه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ نقركم ما أقركم الله فيها. وكيف يقرون على أجل غير معلوم؟ يوجد في بلد من البلدان بلد يمكن أن يقاس على خيبر، لأن أمر خيبر كان جديدا، وكان أمر ذلك لرسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يعمل بمقتضى الوحي. أما نحن الآن لم يبقى عندنا ما يشبه أرض خيبر تؤخذ عنوى وينظر فيها تقر بأيدي أصحابها، إنما أملاك لأصحابها وعقود على تراضي وعلى مع طرفين متساويين، فلا بد في عقد المساقات من تعيين الأجل وأن يكون العقد لمدة معلومة. العثر الثاني، طيب لكم نصف الثمرة ولنا النصف، كيف نعرف النصف؟ هل يترك ذلك في يد اليهود إلى أن يرطب وإلى أن يتمر وإلى أن يجدوه ويكيلون؟ قالوا لا، كان صلى الله عليه وسلم يرسل ابن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص أو يخرص، الخرص التقدير، قتل الخراصون أي الظنون المقدرون، ولكن الخرص تقدير للثمر فوق الشجر، ويقولون لا يصح شيء من الأشجار خرصا أبدا إلا النخل والعنب. أما إذا كانت المساقاة على التفاح، على الرمان، على ليمون، على أي شيء آخر، فبعد أن يجنى يقسم، لأن أغلب أنواع الثمار ربما تكون مختفية في تحت الأوراق متفرقة، لكن النخلة قنو 2-3-4، ويقدر كم يحمل هذا القن وكم فيه، وأهل الخبرة يقدرونه بالتقريب. وهنا كان يخرص على أهل خيبر، إيش الغرض من هذا الخرص؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل على أصحاب البساتين والزروع من يخرص عليهم ويقول يا صاحب البستان عليك في الزكاة كذا، يعني قدر هذا بكذا من الصاع، أو قدر هذا بكذا من الوسخ، وعليك زكاة كذا وسخ، عليك كذا صاع، بأي شيء بتقديره على رؤوس النخيل. وقد كان صلى الله عليه وسلم يوصي الذين يذهبون لخرص الثمار من أجل الزكاة. قال ضعوا للضيف وللطير وللرياح إلى آخره. إذا كنت تقدر أن فيها 100 وسق، هذا الشخص هل يدفيه الضيوف بكثرة؟ هل تأتي الرياح المنطقة عاصفة؟ هل تكون هناك عوادي الطير أو الحيوان؟ فإذا كان كذلك اتركوا من عموم التقدير ما تسقطه الرياح، ما يأكله الضيف، ما يأكله صاحب البستان وعياله رطب، ويكون الزكاة على الصافي بعد ذلك. وبعضهم يقول كان يقدر الربع أو دون الثلث إلى غير ذلك. وهنا إذا خرص الخارص التزم بمقدار الزكاة يسلمه للجابي أو جامع الزكاة. وهنا مع أهل خيبر كان عبد الله بن رواحة يخرص عليهم من أجل الزكاة، من أجل حفظ الأيتام والمساكين حتى لا يأكلونها ولا يجاملون بها أو يبيعونها رطبا، وفي النهاية يأتون بربع الثمرة تمرة. أو كان يخرص عليهم للقسمة التي بينهم وبين المسلمين، للقسمة. لأن نجد بعض العلماء يقول الخرص هذا تقدير ظني والقسمة حق لازم، فكيف يستقر حق لازم بتقدير ظني؟ الخرص باطل. ويبطلون امرا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا احنا ما ابطلنا الخرص عن رسول الله، كان يرسل ابن رواحة ليخرص من اجل الزكاة. يا سبحان الله، ما ابن رواحة كان يقول يتأخذون ايش يعطيكم تعطون، معناها ان كانت للقسمة قطعا. وهكذا يجوز الخرص في المساقاة. وبعض العلماء يقول ابدا لا خرص في المساقاة، انما يكون القسمة بعد ان تتم الثمرة وتكال كيلا عينيا بين الجميع. فعل رسول الله مقدم لا شك. واذا كان 400,000 او 40,000 كما يقال كان يخرصها ابن رواحة حصة احد الطرفين، ف80,000 كيف كانت تكال في ذلك الوقت؟ او انها تترك حتى تنزل في الارض وتقسم في بين الطرفين؟ لا، ان اثر عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يبين ويكشف لنا ويقول انا اقسم لكم، واذا قدرت وقسمت يقول مثلا ثمرة نخيل خيبر 1,000 وسق، لكم النصف 500 وللمسلمين النصف 500، وأنتم بأحد الخيارين، إن شئتم التزمتم للمسلمين ب500 وسق وهذا النخل بين أيديكم، وإن شئتم كففتم أيديكم عنه ولكم منا 500 وسق. يبقى هذا خرص للقسمة ولا للزكاة؟